بسم الله الرحمن الرحيم، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجدد الترحيب بكم وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج الحوار الصريح، السهرة المستمرة، الحوار المستمر حول تاريخ أبي بكر الصديق، حول سيرة أبي بكر الصديق وحياته الحافلة المليئة بالأعمال العظيمة. وقد انتهينا الآن من عرض أبرز معالم حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرضنا بذكر مختصر إلى قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الموقف الحاسم لأبي بكر الصديق بعد أن زاغت القلوب أو زاغت العقول أحيانا من فرط المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن هول الصدمة، صدمة فقده صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وهدد من يقول بموته. فكان الموقف الحاسم لأبي بكر الصديق عندما ذكر الناس في عصره وفي كل عصر، لأن من كان منهم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، لأنه رسول الله ولأنه عبد من عباد الله. أما من كان يعبد الله تعالى فإن الله حي لا يموت. أصبحت أو أمست المدينة، مات النبي صلى الله عليه وسلم زوال يوم الاثنين، هل هو 12 من ربيع الأول، في بدايات السنة 11 للهجرة. إذن في اليوم 12 من ربيع الأول في بدايات العام الهجري 11 مات النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ذلك اليوم أو قبل زواله، فأمست المدينة المنورة من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعالم كله من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقطع الوحي من السماء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أبلغ الرسالة وأتم الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة كان قد بلغ الرسالة وأقام دولة تحمي هذه الرسالة وترعاها وتتعهدها وستتولى نشرها إلى كل أصقاع الدنيا. فمن يدير أو يصرف أعمال وشؤون هذه الدولة ويمضي بها في اتجاهها الصحيح؟ هذا هو ما نتعرض إليه هذه الليلة مع كل من الشيخ الدكتور منير الغضبان، باحث المتخصص في السيرة النبوية في تاريخ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحائز على جائزة سلطان بروناي لدراسات السيرة النبوية لعام 2000 ميلادية، وأيضا بمعية الشيخ عثمان الخميس الكاتب المعروف المتخصص في تاريخ الصحابة وفي العلوم الإسلامية بشكل عام. سوف نفتح أيضا لكم أرقام الهاتف والفاكس، أرقام الهاتف نفتحها، الفاكس موجود، الإيميل البريد الإلكتروني موجود، فنرحب باتصالاتكم وبمشاركتكم معنا في هذه السهرة. شيخ منير، أبدأ معكم في الليلة، إذا ماذا فعل المسلمون في أمر يعني الحكم في المدينة المنورة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحب أن أشير ابتداء إلى أن خلافة الصديق قد تمت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ وقبل تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل تجهيزه ودفنه، لكن بعد وفاته. يعني المسلمون كانوا مشغولين بتجهيز الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما تقول رواية البخاري إنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث لعمر، فبينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رجل ينادي من وراء الجدار: أخرج إلي يا ابن الخطاب، فقلت إليك عني فإن مشاغيل عنك. ليس لهم أي قضية تشغلهم إلا دفن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني تجهيزه ويعني هذا أمر يشغل الدنيا كلها. وقال إنه حدث أمر لا بد منك فيه، إن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فأدركوهم قبل أن يحدثوا أمرا ليكون بينكم وبينهم. فقلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، فانطلقنا نأمهم، لقينا أبو عبيدة بن الجراح، فأخذ أبو بكر بيده فمشى بيني وبينه حتى إذا دونا. المهم أنهم أبلغوا بأن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ويريدون أن يختاروا خليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. وعمر بن الخطاب وأبو بكر وأبو عبيدة تركوا تجهيز الرسول عليه الصلاة والسلام ودفنه، ومضوا لمعالجة هذه الأزمة الجديدة التي ابتدأت في وقت مبكر. النقطة الأولى، يعني في الحقيقة نحن نريد أن نعرض الحديث بروايات بخطوات متعددة متلاحقة ومحددة، لأنني في الحقيقة أتجه بهذا الحديث إلى كل المسلمين في الأرض وإلى كل غير المسلمين في الأرض، إلى أهل الأرض قاطبة، ليشهدوا هذا الحدث العظيم خلافة الصديق، وأتحدى أكبر الديمقراطيات في العالم بلا استثناء أمريكا وأوروبا أنها تستطيع أن تعالج هذه القضية، وتستطيع أن تختار رئيسا وتختار خليفته في ساعات قليلة. هذا لا يوجد إلا إذا كان هناك ديكتاتوريات بلحظات، أما بحرية بحوار باختيار بمناقشة، ومناقشة متباعدة كثيرا، يعني آراء مختلفة، ومع ذلك استطاعوا أن يحلوا هذه القضية ببضع ساعات أو بأقل من بضع ساعات. وهذه القضية في الحقيقة أتمنى أن يتعرف عليها كل البشر بكل أطيافهم وبكل جنسياتهم وبكل أديانهم، قضية في التاريخ لم يعرف لها مثيل على الإطلاق. فيقول الصديق رضي الله عنه عندما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الناس فكروا في حياته أن يختاروا خليفة بعده، فعندئذ قام ليخطب في الناس ويخوفهم من أن الأمر شورى لا يمكن أن يكون الاختيار على المزاج، ونظروا إلى قضية أبي بكر أن أبا بكر تم الأمر بهذه السرعة، فعندئذ وقف عمر أراد أن يخطب في الناس. النقطة التي أريد أن أشير إليها الآن مفهوم مجلس الشورى، من هم أهل الشورى في الإسلام؟ وهذه القضية يعني تدخل ضمن إطار الحديث عن الخلافة، لأنهم هم الذين يختارون الخليفة. أنت الآن سوف تستنتج أو تريد أن تروي القصة ثم تستنتج؟ من القصة نفسها. يعني نسمع القصة أولا ثم تستنتج؟ نعم، القصة وأستنتج منها. خلنا نسمع القصة أولا. نعم، ماذا القصة أن والقصة مهمة جدا، يعني لا أريد أن يطلب بالقوة كده، أن لا تظن أن الأمر الأهم هو الاستنتاج، لا، الأمر الأهم عندي وعند المشاهدين هو القصة، واستنتاجك مهم وسنسمعه، لكن لا نختصر الوقت في القصة، نريد أن نعرف القصة بتفاصيلها. نعم، عمر بن الخطاب نعم رضي الله عنه عندما سمع بقول الناس أن رجلا يقول لآخر سنختار خليفة معين، فقال سأقف بالناس خطيبك في الحج في موسم الحج، وأقف الناس خطيبا وأعلمهم أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا شورى، وأوضح لهم ملابسات الصديق. فقال عبد الرحمن بن عوف هنا القضية: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغضاءهم، فإنهم الذين يغلبون على قربك حتى تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس. هذا الشاهد في هذا الموضوع، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا من أهل العلم فيعي أهل العلم مقالته ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لا أقومن بذلك أول مقام في المدينة. فإذا يعني القضية أهل الشورى ليسوا عامة الناس، أهل الشورى الذين يختارون الخليفة هم أهل الفقه وأشراف الناس، ولذلك عمر أرجع خطبته في الحج ومضى بعد ذلك إلى المدينة. من الصعب أن تلزم طبعا أحد أن يسمعك الآن بهذا الاستنتاج، لأن هذه نصيحة من عبد الرحمن بن عوف، لو قلتها الآن للمسلمين لا ردها أكثر الناس عليك وقالوا لك أمر اختيار خليفتنا أمرنا جميعا، ما اختاره برضانا نصوت عليه، لكن ثم أنت لا تقرأ من نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تقرأ من نصيحة لعبد الرحمن بن عوف سيدنا عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. من الذي اختار الخليفة؟ لا لا، السؤال أنا فقط أعترض على حاجة واحدة إذا جاز، هو أنك أنت تروي فيما جرى بين عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وتستنتج منها تبني عليهم على نصيحة ابن عوف أحكاما لست ملزما بها، وقد ويمكن أن تبدأ القصة من أولها وترويها وتستنتج بعد ذلك. نعم، ليس هناك مشكلة، يعني لا تريد أن قد يعني ممكن يعترض معترض يقول عبد الرحمن بن عوف لا يشرع في أمر الشورى من يحكم. هذه القضية عمر بن الخطاب خليفة المسلمين استجاب لرأي عبد الرحمن بن عوف ومضى إلى المدينة وخطب ورأى على الناس ما جرى في خلافة السنة. هذه نقطة رقم واحد في حديث علي إنما الشورى. النقطة الثانية، معروف في تاريخ الإسلام أهل بدر والمهاجرين والأنصار هم الذين بيدهم الأمر، فلذلك بيعة الصديق كانت من المهاجرين والأنصار، هم الذين كانوا أهل الشورى. إذا كانت تلك نصيحة فهذه واقع عملي، لم يقل أحد خارج المهاجرين والأنصار بأنهم هم أهل الاختيار. وهنا نشير إلى نقطة، ديمقراطية تختلف من بلد إلى بلد. في بلدان الذي يختار الحاكم أو الخليفة يختاره مجلس النيابي ولا يختاره هذا، ولكن بعد ذلك الشعب يبايع. وهكذا كانت الصورة بالإسلام، كانت أن مثل المهاجرين والأنصار أهل الشورى هم الذين يختارون الخليفة، ثم تكون البيعة العامة بعد ذلك. طيب يعني أنا فقط أنا يعني هذا كله ممكن أنا فقط أرى والله أعلم منهجين، أن هذه كلها استنتاجات. لو عرضنا القصة ماذا جرى للناس، وأنا أطلب منك الآن بمودة وأخوة أن نروي ما جرى، يعني طيب. أن يأتي الاستنتاج وبعد أن نروي سأمضي معك كما ترى يعني. لا، وهذا منهجنا، حتى أنت حضرتك مع الشيخ عثمان من قبل تقولون يعني هذا حق المشاهدين علينا جميعا، نحن نريد أن نروي التاريخ ثم نحلله، أما أن نحلله قبل أن نروي ما... لا، نحن نروي التاريخ ونحلله ونذكر الحادثة ونستنبط منه، ما عم نجيب شيء من رأسنا، نتكلم من نفس رواه البخاري. وبعد ذلك أتممت الموضوع بأنه الخلافة اختاره المهاجرون والأنصار، وستتحدث عن الاختيار. الشيخ مولي الشيخ مولي الله يعزك ويحفظك الله يكرم ساعدني، حتى إن شاء الله ربنا يساعدك ويساعد الشيخ عثمان ويساعدنا جميعا. أنا نحب الآن يعني ولا نقرأها الآن، خلاص أقرأ لكم القصة إذا كما جرى في سخيف بن سعد بالتفاصيل المملة، وبعدين حلوا وعلقوا عليها، إما تعاونوني تقروا لي القصة، لأن المشاهدين عندي يحب يعرفوها. في ناس ما سمعوا هالقصة إلا مرة واحدة في سنة ثانية ثانوي، وبعد كده ما قروا عنها كلمة أبدا، نسوها ولا سمعوا قصة صحيحة فيريدون أن يعرفوا. سأقرأها عليك من صحيح البخاري. الله يرحم والديك ويكرمك ويعزك ويحفظك. فانطلقنا حتى نتيناهم في سقيفة بني ساعدة. فانطلقنا أبو بكر وعمر وأبو عبيدة حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة. فإذا رجل مزمل بين ظهرانيه. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهل، ثم قال: أما بعد، حادث بهذا الشكل، نحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت جافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحذمون من الأمر. خطيب الأنصار قال: نحن أصحاب الحق الحقية بالخلافة، أنتم وفدتم على المدينة تريدون أن تتزعون الأمر مني. هذا نص الخطيب الأنصاري في البخاري. فعندئذ عندما انتهى خطيب الأنصار رشح سعد بن عبادة للخلافة لأنه هو المرشح الأول. فلما سكت أردت أن أتكلم، عمر الخطاب يتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر. رتب كلمات حلوة بده يسبق أبو بكر في الكلام حتى يخشى أن أبو بكر ما يكون حضر هذا الكلام. وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رجلي فكرهت أن أغضبه، يعني قال له أنا أتكلم لا تتكلم أنت. فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري يعني في تعذيري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت. ماذا قال أبو بكر؟ إذن نحن أن الخط الأول الأنصار عرضوا حجتهم، هم أصحاب الحقية في الخلافة والمهاجرين وافدون ويريدون انتزع الأمر منهم. ماذا كان قول أبو بكر؟ هذه الخطة الثانية في الحوار العظيم بين العظماء كيف تحل الأمور. قال ما ذكرتم فيه من خير فأنتم له أهل، كل فضلكم نصركم للرسول معونتكم له هذه ليست محل نقاش إطلاق، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد وذيت لكم أحد هذين الرجلين. اسمح لنا إذا سمحت، ولم يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. ماذا ما المقصود بها لغة؟ لا نحن اقرأوا ولا احكي جايب الكلام. أنا والله ما أعرف يا شيخ، ممكن أقول لك أنت الآن شرحت مثلا، أنت الآن تكلمت في عمر الخطاب وشرحت إيش معناه قال ماذا قصد، وشرحت إيش قال الأهل الأنصار وذكرتها. ف جملة جملة الوسط نسب الوسط هو الذي أنا عندي صديق بعرف عندي عائلة الآن في تلمسان قالوا ما عندهم خبر بالحكاية دي نهائي، شافوها زي ما حكيروها في الابتدائي نسلوها، فقالوا الله يرضى عليكم شكرا لهذا البرنامج يا لكم تحكونا في القصة هذه عجبتهم، ما ينظروا لها لا في الدعوة ولا في تفكير ولا في انتولوجيا ولا ايديولوجيا، عجبتهم القصة كرواية يحبوا يعرفوا التفاصيل. فأنا كل أطلب منك أنك أنت تتكرر تقرأ فيها شرحها بسطها من باب الدعوة، يعني ما تزعلني لما أقول لك اشرح ولا اقرأ القصة. أنا جاهز أنا إن شاء الله لكل ما هذا تريد. أوسط العربي نسبا ودارا، يعني مكة بالنسبة للجزيرة العربية في وسطها وقريش في مكة، هذا بالنسبة للدار. هذا أنا قصدت هذا شرح ممتاز، قصدت قوله لن يعرف هذا الأمر يعني هو قصد الحكم إذن العرب هذا شحب لا لن يقبلوا هذا الحكم إلا في قريش. ليه اللي حبي يشرح؟ لأن الكلمة بالعربية فصيحة كده وقد يكون بعض الناس ما يفهموا الحكم أو الطاعة الخلافة في قريش لأنهم أوسط العربي نسبا ودارا. الله ينور عليك. نسبا معنى أوسط العرب نسب أنهم يعني أقرب الناس إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فالذي يكون في الوسط هو أشرف الناس نسب، والبقية في الأطراف، فكلما كان في العمود الرئيسي، فالعرب كلهم يعرفون أن قريش هم من ولد إسماعيل، هذه لا يناقش فيها أحد، فهو وسط العرب نسب. نعم. فإذا هذه الحجة التي قدمها الصديق مباشرة قدم مرشحين آخرين للخلافة. طيب. قدم عمر بن الخطاب وقدم أبو عبيدة، فقال رضي الله عنه قال أنني هذا اختار أحد الرجلين، قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فأبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي ويدي أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيره. تصور يا أخواننا الآن يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو بكر يرشح للخلافة، فأبو بكر عمر بن الخطاب يعني عندما سمع هذه الكلمة يقول ما كرهت كلمة من الصديق إلا هذه الكلمة، فوالله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إثم إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يعني لو خيرت هل تقتل أم تكون أمير وأبو بكر ما يكون أمير، قلت لهم لا أقتل وتضرب عنقي ولا أتقدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فإذا هنا يعني صار في ترشيح ثالث، عمر بن الخطاب رشح أبو بكر الصديق لهذا الأمر بعد ترشيح أبي بكر بعد ترشيح عمر وأبي عبيدة. فعندئذ ماذا قالت يعني الأنصار بعد هذا الترشيح؟ إذن عندنا ثلاث مرشحين، أربع مرشحين، أبو بكر، سعد بن عبادة، عمر بن الخطاب، أبو عبيدة. عندما رشحهم ماذا كان موقف الأنصار في الخطوة التالية؟ الحقيقة في الخطوة التالية الأنصار تراجعوا عن أن يكون الخلافة فيه، يعني كلام أبو بكر بعد أن أثنى عليهم واعترف بموقعهم فعندئذ تراجعوا قليلا فوقف الحباب بن المنذر الذي يمثل رأي الأنصار الخطيب المشهور والذي كان مستشار الرسول عليه الصلاة والسلام في غزواته. فقال قائل من الأنصار وهو أبو يعني الواد المنذر: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. يعني نحن الآن حتى نحط القضية بدون ما يكون في خلاف بيننا وبينكم، يختاروا من منكم أمير ومنا أمير، فاضل فضلنا وسابقتنا، وأنتم لأنكم قريش. هذا التراجع الثاني الذي ابتدأ الأول الذي ابتدأ عند الأنصار. وبعد ذلك يعني كأنه في الموضوع هذا كان سيدنا عمر انفعل لهذا الرأي أن يكون خليفتين، لأن هذا المسلمين سيدمروا. فعندئذ فقال عمر رضي الله عنه: هيهات لا يجتمع سيفان في غنم. سيفان في غنم واحد ما بيشتموا، كتمثيل أنه لا يمكن أن يكون خليفتين في وقت واحد. ولكن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عرض حل، يعني يكون للأنصار دور ليس في الخلافة الأولى ولكن فيما دون الخلافة. قال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. يعني هذا الاقتراح الصديق رضي الله عنه، إن هنا القضية الأولى إن الخلافة في قريش، ويمكن نحن بعد ذلك أن يكون الأمر بيننا أن نكون الأمراء منا والوزراء منكم، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. هذه القضية كمان في بعض الروايات أنه الحباب بن المنذر يعني هدد وعمر رد عليه كذلك، وما لا نقف عنده. لكن بعد ذلك يعني قال أبو بكر رضي الله عنه يعني لعمر، قال له: يا عمر، لا، ها هنا الرفق أبلغ، ما جايين نتقاتلون، جايين بدنا نتحاور ونتصالح مع بعض، فلازم نكون الرفق أبلغ في الكلام. لأنه ذاك يعني قال كلمة شديدة، يعني والله لا يخلفنا أحد إلا قتلناه. عمر قال هذا الكلام إذا خالف. بعد ذلك يعني دخل الآن عنصر جديد، المرحلة الثانية. إذا المرحلة الأولى الأنصار خليفة منهم، المرحلة الثانية أمير من هنا وأمير من هناك، المرحلة الثالثة منا الأمراء ومنكم الوزراء، المرحلة الرابعة هنا التي جاءت وقف زيد بن ثابت. زيد بن ثابت هذا شاب يعني كان من الذي جمع القرآن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان من أفقه الناس يعني في ذلك الوقت. فوقف وقال من الأنصار، هذا تأثر بكلام الصديق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وإنما الإمام من المهاجرين، فنحن أنصار الله كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: جزاكم الله خير. إذن هذا رأي جديد دخل على الساحة، إن الأنصار اختلفت آراءهم أو تأثروا بخلام يعني حجة المهاجرين. حوار، ما حدا معه سلاح ولا حدا معه سلطة، كل القضية حوار ومناقشة في الخلافة. فزيد بن ثابت قال هذا الموقف، فاقترح عندئذ أنصاري كمان حل رابع. شفنا الحلول شلون تطورت من خليفة إلى أمير إلى هذا. فقام أنصاري قال يعني نختار رجلا من المهاجرين، وإذا مات اخترنا رجلا من الأنصار، فإذا مات اخترنا رجلا من المهاجرين كذلك أبدا، فيكون أجدر أن يشفق بالقرشي إذا زار. يعني نحن إذا كان اخترنا خليفتين بيكون اللي بده يجي بعده بيخلي الأنصاري القرشي ما يزيغ، وإذا جاء الأنصاري القرشي بيخليه ما يزيغ. إذا كان فكرة تداولية تعددية، تداول السلطة، إنه نختار أول خليفة من المهاجرين والخليفة فيما بعد نختار إنه أن يكون خليفة من الأنصار. إذا هذه يعني عكس الرواية، إذا كان عم تقولوا منا أمير ومنكم أمير ما تستقي، نعم بصير هذا، إذا نختار التسلسل. فعندئذ هذه القضية كذلك يعني رفضها المسلمون رضي الله عنهم. هنا عمر بن الخطاب قام بخطوات مهمة جدا في عملية شلون بيصير دعاية للرؤساء، كل واحد يعني بيعطي شو الرئيس عنده من إمكانيات اجتماعية. فقام عمر رضي الله عنه هنا يتحدث عن المرشح على أبي بكر الصديق. فتعلم عمر فقال يا معشر الأنصار، هذه اللي أقرأ كله من روايات صحيحة ولكن متعددة من أكثر من رواية. فتعلم عمر فقال يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ تحدثنا عنه صح، إنه هل أمر هذا بحد ذاته؟ فقالوا بلى. قال فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر بعد ذلك؟ إن من يرضى أن يتقدم على أبو بكر، على أبي بكر؟ وأبو بكر قدمه الرسول عليه الصلاة للصلاة في الناس، فقالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. حجة ثانية، ما اكتفى الصديق عمر بن الخطاب بهذه الحجة، لأنه الآن وقت يعني الاختيار، فبنحط كل واحد أن يبرز مواصفات المرشح اللي عنده. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه بكل دول العالم يبين يعني مواصفات الخليفة الذي يرشحه. مما قاله رضي الله عنه يا معشر الأنصار، إن أولى الناس بنبي الله ثاني اثنين إذ هما في الغار ثم أخذت بيده. هي رواية، لكن هنا بعد ذلك ننتقل للخطوة السادسة. هذه الخطوة النص يحسم الموقف. ما هو النص؟ النص يحسم الموقف. ما هو النص؟ رواية الإمام أحمد، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في صائفة من المدينة، فجاء فكشف عن وجهه فقبله، فداك أبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا، قال مات محمد ورب الكعبة، فذكر الحديث. فانطلق أبو بكر وعمر يتعادان حتى أتوه الأنصار، فتكلم أبو بكر فلم يترك شيء أنزل في الأنصار إلا ذكره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا ذكره. شو قال القرآن وشو قال الحديث؟ الأنصار ذكره نص، وحتى ذكر يعني فضل الأنصار، إن الرسول قال لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا سلكت شعب الأنصار، ولقد علمت يا سعد. هون النص بقى الحاسم في الموضوع، وجه الكلام لسعد بن عبادة المرشح الأول للخلافة عند الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. أنا بذكرك يا سعد، أنت تذكر هذا الكلام، أنت جالس، الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث. سعد المرشح الأول للخلافة، لو كانت قضية قضية زعمات ما اعترف بالقضية وصارت الدماء للركب كما يقال. فقال له سعد، سعد صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. فسعد بن عبادة رضي الله عنه الذي كان يمثل يعني رأس التيار المعارض، عندما سمع هذا النص وذكره به الصديق قال له صدقت، أنتم الأمراء ونحن الوزراء. مع ذلك يعني حتى عمر يريح نفوس الأنصار بشكل عام، رجع مرة ثانية يذكر يعني الصديق رضي الله عنه، فقال له يعني سأله ثلاث أسئلة بعد يعني ما قال هذا الموقف. قال عمر وأخذ بيدي أبي بكر أسيفان في غمد واحد لا يصطلحان، أخذ بيد أبو بكر أمام الناس وقال من له هؤلاء الثلاثة؟ عمر بن الخطاب يصرخ بين المهاجرين بالأنصار وليس من المهاجرين إلا ثلاثة، يعني الحزب كله الأنصار موجودين وما في من المهاجرين إلا ثلاثة، ما عندهم إلا قوة سالم إلا الحجة في هذا الموضوع. فأخذ بيد أبي بكر وقال من له هؤلاء الثلاثة إذ هما في الغار؟ هذه الأولى، من هما الذين في الغار؟ إذن أبو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام. إذ يقول لصاحبه، من صاحبه؟ هذه الثانية، إذ يقول لصاحبه، من صاحبه؟ يسأل عمر. إن الله معنا، مع من؟ ثم بسط يده فبايع، فقال بايعوا، فبايعه. يعني الصديق رضي الله عنه حسب الأمر بالنص، من الخليفة؟ من قريش عامي، فحتى ينهي الأمر أبو بكر عمر بن الخطاب قال لهم تفضلوا، هذا أبو بكر عنده الصفات الثلاثة اللي عندكم مثله يتفضل. الثلاثة من إذ هما في الغار؟ من هما؟ يقول لصاحبه أو صاحبه إن الله معنا مع من؟ ثم بسط يده فبايع، قال فوائر فبايعه الناس وتقدم، حتى يقال في رواية إن واحد الأنصار سبق عمر في البيع اسمه بشير بن سعد وبايعه، ثم بايعه زيد بن ثابت كما يقال وشيد بن حضير، وتمت البيع في جو كل عبارة عن يعني في قلب مركز الأنصار، في داخل مركز الأنصار تمت هذه البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. بارك الله فيك. شوف أنت تحكي قصة ما شاء الله عليك، حتى الآن 26 دقيقة وما حسيت بالوقت، 26 دقيقة ونحن نرى في هذه القصة حتى الناس يتذكرها. إن شاء الله أنها تكون هيك توضحت. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. يا شيخ عثمان أنت لك ما تضيف عن القصة أولا، وبعدين سوف نتحدث عنها زيادة في التحليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أما بعد. الحقيقة يعني القصة كما ذكرها الشيخ الدكتور منير حفظه الله تبارك وتعالى بملابساتها الكثيرة التي ذكرها، وإن كان عندي اعتراض على بعض ما ذكر ويستميحني عذرا إن شاء الله تعالى أن أتقدم بين يديه وأن أذكر هذه الملاحظات، تفضل فإن خلاف الرأي لا يفسد الود قضية. فذكر الدكتور منير حفظه الله تعالى أن الأنصار قالوا كلمتهم في السقيفة وكذا. حقيقة أنه كان من الأنصار عدد قليل، وليس كل الأنصار كما ذكر أيضا بعد ذلك أن حزب الأنصار كله موجود بينما ثلاثة من المهاجرين، أيضا الأنصار كان عدد قليل من الأنصار موجودا وليس حزب الأنصار كما يذكر البعض، وإنما ذكر سعد بن عبادة، ذكر حباب بن المنذر، ذكر سعيد بشير بن سعد والد النعمان، ذكر سيد بن حضير وزيد بن ثابت. أما أنه يعني كل الأنصار أو حزب الأنصار موجود لا أظن بهذه الكثرة يعني، وإنما عدد من الأنصار. الأمر الثاني أن قوله أن أوسط الناس نسبا يعني أقرب إلى إسماعيل، أظن أوسط الناس نسبا أي أفضل الناس نسبا، وأوسط الشيء أفضله كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي فضلا، ويقال للجوهرة في العقد يقولون واسطة العقد يعني أفضل شيء في العقد. ولما سئل أبو سفيان عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أوسطنا نسبا أي من أفضلنا نسبا، يقال صلاة العصر صلاة الوسطى أي صلاة الفضلة. فهذا معنى قولهم أنه نحن أوسط أو قريش أوسط الناس نسبا أي أفضل الناس نسبا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة، فهم مصطفون من هذا الجانب أنهم أوسط الناس أي أفضل الناس نسبا. وكذلك أنه نقل عن الحباب أنه قال لا يخالفون أحد إلا قتلناه، لا أظن هذه الرواية صحيحة وثابتة، وإنما لا بس وإنما رواية مشهورة صحيح البخاري ذكرت ليس صحيح البخاري ماشي. أقول الرواية الصحيحة المذكورة يعني هي أبسط من هذا بكثير، وهو كان ذكر الدكتور، وإنما كان لما جاء عمر وأبو عبيدة وأبو بكر الصديق للأنصار وقال عمر زورت في نفسي كلاما حضرت كلاما في نفسي، فلما جئت أتكلم فقال يا أبو بكر على رسلك، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأفصح، وما من كلمة زورتها إلا قالها يديها، فتكلم أفصح الناس يقول وأبلغ الناس. و بعد أن تكلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبين الأنصار يعني مكانتهم عند الله ومكانتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك قال أبو بكر الصديق للأنصار لقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الأمر في قريش، وقال إن قريشا ولاة الأمر، فبرهم تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم، وقال بايعوا أحد هذين الرجلين يعني عمر أو أبا عبيدة، فقال عمر كلمته التي ذكرها الدكتور حفظه الله تعالى ما كرهت شيء ما قاله أبو بكر إلا هذا، يعني يرى أنه لا يجوز له أن يتقدم إليه ولن ينسى عمر رضي الله عنه يوم تقدم في الصلاة إلى كيف صاح النبي صلى الله عليه وسلم وقال يأبى الله والمؤمنون إلى أبا بكر، ويعرف قدر أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك بايع لأبي بكر قال بل أنت أحق بها فبايعه وبايعه الناس. أما قضية أنه قال ابن حباب أنه قاتلناكم على هذا، وأنه صار صياح بينه وبين عمر، وجاء في بعض الروايات أنه صار لغب، لكن هذا التفصيل بهذه الدقة يحتاج إلى إثبات صحة هذه الروايات. كذلك القول بأنهم قالوا نختار رجلا من المهاجرين ثم إذا مات نختار رجلا من الأنصار، كذلك هذه تحتاج إلى إثبات، يعني وإثبات صحة سندها، ولا أظن أنها تثبت. وكذلك الذي ذكر قبل قليل أن حزب الأنصار كله موجود، كذلك قلنا أن هذا غير صحيح، وإنما كان بعض الأنصار موجودين. فالقضية أبسط من هذا بكثير، وتمت هذه البيعة بهدوء. ولذلك لما قال أبو بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قريشا ولاة هذا الأمر، خلاص سكت الجميع ولم يحصل النزاع، وإنما سلموا لها لأنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد أن قال الناس تبع لقريش وقريش ولاة هذا الأمر، سكت الناس ولم يتكلم الحباب ولا غيره. وإنما الذي جاء أن الحباب قال أنا جديلها المحكك وعتيقها المرجل، لما قال هذه الكلمة عند ذلك قال أبو بكر بايع أحد هذين الرجلين، فقام عمر وقال بل نبايعك أنت، وتمت بيع لأبو بكر. وأما الزيادة التي ذكرها وهي من سعد بن عبادة قال له أبو بكر لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت قاعد، يعني حاضر هذه الحادثة، يعني أن الأمر هذا في قريش، فقال سعد بن عبادة صدق نحن وزراء وأنتم الأمراء. هذه رواية مرسلة من مراسيل التابعين رضي الله عنهم، وغالبا أنه سمعها من بعض الصحابة، وإذا صحح إسنادها أحمد شاكر وتيمي وغيرهم صحوا إسنادها كمرسل صحيح، قال حميد بن عبد الرحمن أنه مرسل صحيح. فعلى كل حال يعني بعض التفسيرات التي ذكرها الدكتور أن لي عليها يعني اعتراض، وليسمح لي وليتقبل يعني بصدر رحيم. وليسمح لي بتعليقكم. أنا أسمع منك تعليقك مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة الذكر حجة على الناس. أخونا حفظه الله وبارك به ذكر رواية البخاري في بين يديه. واعتبر أنه كل شيء ما لم يرد في البخاري يحتاج إلى إثبات. وأنا كل ما جئت به إلا من حديث حسن أو صحيح، ولا في رواية من الروايات التي ذكرها قسم كبير منها ذكرها فتح الباري بهذه الروايات التي ذكرت، بعضها وظلت حديث حسن أو حديث صحيح. فأنا عندما أستكمل الصورة من الروايات الحسنة والصحيحة وأوضح الحوار العظيم الذي جرى بين الصحابة، لا يقال من أين جئت بهذا الكلام. أنا على استعداد الآن بالذات أن أذهب معه إلى البيت وأريه سند كل رواية من الروايات التي ذكرتها، وهي موجودة عندنا، موجودة في الكتاب، موجودة في الدفتر عندي أنا كله. لذلك أرجو أنه يعني مثلا إذا كان هو ما اطلع لا يقيم حجة على المطلع. إذا كان أنا اطلعت وجئت بشيء ضعيف يقول لي هذا ضعيف على الرأس والعين، أما إذا جئت بشيء صحيح وشيء حسن وهو مطلع علي ما يكون هذا حجة علي. وهذه القضية يمكن أن نتناقش بيننا وبينه فيما لا ما هي بيننا، إحنا ما نحكي لأنفسنا، نحكي مع الناس. فماذا تقول في حديث؟ أنا أقول لا بأس، يعني أمر مقبول من الدكتور حفظه الله تعالى، وإن شاء الله على يريني إياها ونأتي غدا ويعلن ذلك إن شاء الله، إما يعلن وإما أعلن. لا نعلن إن شاء الله، ما في مانع إن شاء الله تعالى. ثم نكمل الآن، لكن في الآن نقطة في البخاري ندمت، يعني نقطة ثانية كذلك إنه قضية أوسط العرب مثلا، كمان هذه القضية الحقيقة ليس دائما الوسط هو الأفضل، لكن بالنسبة للنسب الأوسط هو الأفضل. هذا يقول نص عليه العلماء ونص عليه كتاب السيرة وكتاب التاريخ، بأن أوسط العرب هم كما قال الله يحفظه إنه اختار قريش من كنانة وكنانة من إسماعيل، فهؤلاء كلهم نسب صريح ولد إسماعيل بشكل مباشر، يعني أقرب الناس إلى إسماعيل صلى الله عليه وسلم، فهو أوسط نسب، بالنسب الأوسط هو الأفضل. وهذا كل من يقرأ أو تقرأ تفسير هذه الكلمة أرجو تقرأها تجد هذا التعليق للعلماء في هذا الموضوع. نعم هم أفضل لأنهم أوسط أقرب من كل إسماعيل، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكرته يؤكد هذا المعنى. طيب فقط في البخاري في موضوع من كم اجتمع من الأنصار في السقيفة، عمر بن الخطاب يقول إنهم إلا أن الأنصار يحكيكم خالفونا واجتمعوا بأسرهم في تأييد رواية الشيخ منير. فقول ابن الخطاب في البخاري إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم، أسرهم لا يمكن أن تعني إلا يعني على الأقل جمهورهم كثر اللغط بين 5-6 بصير اللغط أكثر في جمهور الناس كثيرين صار في لغط خاف يذهب الأمر عبر فعند إذا قال هذا الكلام بعدين ملاحظة أنا بعيد عشان لما حتى لما أطلب منك شيء في المنهج ما تغلط أنا ما أغضب إن شاء الله والله أنا أحرص ذلك. وأسعد ما يكون على أن أسمع أي تعليق الله يسلمك. لكن حقيقة أنا أقول هالأمور يعني درستها 10 سنين أو مرة واحدة من كل المصادر وما كتبت إلا على بيني إن شاء الله. هو حتى الشيخ عثمان ما شاء الله عليه طبعا أيضا حتى هو يعني يتكلم عن ساس من دراسته ومن معرفته فنحن نتحاور وهذا هو الحوار الذي ينبغي نجري إذا كان ما جرى هذا الحوار ماذا يكون يعني شأننا هنا إذا لم نمحص الروايات ونتبادل وجهات النظر في كل هذه الأمور. فهذه يا شيخ عثمان هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البخاري يوجه بأسرهم ينبغي أن ترجح أنهم كانوا جماعة كبيرة. هو لا شك يعني هذه الرواية تبين ذلك فتبقى أن السقيفة ما تتحمل الأنصار كلهم بعددهم الكبير لكن اجتمع عدد كبير نعم هذا إيضاح هو الإيضاح يعني ما المقصود الأنصار نسوان ورجال وأبوات سهماء الأنصار قادة الأنصار على وقت صارت البيعة العامة هنا كان قادة 3 من المهاجرين وقادة الأنصار كلهم لكن ليس بالضروري كل أنصاري موجود 5000 واحد 10000 غير يلتقوا هناك هذا المقصود مقصود الذين لهم الرأي لهم الكلمة لهم المناقشة في هذا الموضوع وكل أوس الخزرج جمع هم كانوا مجتمعين طيب وين كان نعم. شيخ عثمان وين كانوا بقية المهاجرين لأن المهاجرين الذين حضروا هذا الاجتماع كانوا قلة أين كان بقية المهاجرين حتى الذين حضروا الاجتماع ما كانوا جاءوا الاجتماع وإنما كانوا ينتظرون علي رضي الله عنه والفضل وقتم العباس وأوس بن خولة وغيرهم وغيرهم كانوا مشغولين بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه. في هذه الفترة جاء الخبر لبكر الصديق أو لعمر أولا أن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقال عمر لأبي بكر بنا إلى إخواننا الأنصار وذهب معهم أبو عبيدة وهم ما كانوا أصلا ذاهبين فبقية المهاجرين كانوا ينتظرون انتهاء علي رضي الله عنه ومن معه من تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه وتكفينه حتى يصلى عليه ويدفن لأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه فهذا بقية المهاجرين كانوا هناك وكانت القضية غير محضرة ولذلك قال عمر عنها أنها كانت فلتة بالنسبة لبيعة أبي بكر لأنها لم تكن محضرة أصلا ولم يجتمعوا لأجلها وإنما ذهبوا لأن الأنصار قد اجتمعوا لذلك قال عمر قال فلتة وقى الله شرها يعني وقى الله شرها نعم ما معنى كيف يكون ولكن الله الرواية أنا أقرأ من رواية البخاري اللي أمامي تفضل يعني هو ممكن السياق يشرح شوية من معنى نعم. كلمة ثم نسألك عنه تفضل قال إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت أنا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها وليس منكم من تقطع الأعناق هم شوف أنا قريتها لأنه هم الجماعة مثل الذي أشكلها شكلنا والمتاء سكنوا القاف لذلك يعني اعتمدت الجماعة هذا من اللي هم في ذكر كل حال أعناق الإبل يعني التعب والسفر نعم أيوه وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر يعني في علو المقام وفي رفع المقام وشأنه يعني هذا من بايع رجلا من غير عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل فإذا وإنه قد كان من خيرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم يعني أبا بكر الصديق إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة فكلمة ولكن الله وقع شرها هنأخذ العبارة اللي عندي نعم البخاري نعم. ماذا تعني إذن؟ أبدا هي القضية وما فيها أن قضية البيعة لا تتم بهذه الطريقة أيوة. عادة وإنما يجتمع أهل الحل والعقد كما ذكر الدكتور رحمه الله تعالى يجتمع أهل الحل والعقد ثم ينظرون في أمر الخلافة الذي حصل أنه فوجئوا باجتماع الأنصار رضي الله عنهم في السقيفة فكان لابد من حسم الأمر لذلك عمر قال كما في البخاري أيضا قال فإن تركناهم وما يريدون طيب تركنا من ربنا يعني تركنا الأمر لأن الله تبارك وتعالى جعل الأمر في قريش وإن خالفناهم أيضا مشكلة. يعني تركناهم الآن سيبايعون رجلا منهم، فإذا بايعوه ماذا نفعل؟ إن بايعناه خالفنا أمر الرسول الذي يقول الأئمة من قريش، وإن لم نبايعه وقعت المشكلة الآن. فلذلك قال لابد أن نحسم هذا الأمر الآن. فلما ذهبوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كانت هناك علامات دالة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الخليفة بعدهم، أن أبو بكر نعم هو الخليفة بعدهم، سواء كان على خلاف بين أهل العلم هل هو نص جلي كما سأل الأخ أبو عيسى أظن من الدمام، إن هل هو نص جلي أو نص خفي أو باختيار المهاجرين والأنصار له، يعني كيف تمت البيعة لأبي بكر الصديق. لكن على كل حال كانت هناك يعني إرشادات عامة من النبي صلى الله عليه وسلم ودلالات صريحة منه صلوات الله أن أبا بكر هو الخليفة بعده. وإذاك عمر قال يعني ومن منكم مثل أبي بكر، ما في إنسان مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وإذاك قال ولقد علمتم أنه خيرنا، وعلي رضي الله عنه أو ابن مسعود قال رضينا لدنيانا من رضي الله أو رضي رسوله لديننا. فالقصد أن أبا بكر الصديق تقريبا كان الأمر محسوما له في تقديم النبي له دائما كما جاء في وضاله، كما سيأتي إن شاء الله تعالى من أدلة أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لو تمت هذه في غير أبي بكر الصديق والوضوح الذي يظهر منه أنه هو الخليفة بعد النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم عليه، لو كانت في غير أبي بكر الصديق في أي زمن من الأزمان ممكن تصير فوضى ومشاكل عظيمة جدا. وتأكيد للكلام هذا نخلص الرواية من عند أبي الحسن الأشعري، قوله أثنى الله عز وجل على المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلام، ونطق القرآن بمدح المهاجرين والأنصار في مواضع كثيرة، وأثنى على أهل بيعة الرضوان، فقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسموه خليفة رسول الله، وبايعوه وانقادوا له وأقروا له بالفضل، وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال التي يستحق بها الإمامة من العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة الأمة وغير ذلك. هذه من الإبانة عن أصول الديانة، وأقرأ النقل هنا من كتاب الأخ الدكتور علي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني أظن يلخص ما كنت تقول. نعم، ولذلك دكتور بارك الله فيك وفي مشاهدين الدكتور منير حضرات، ولذلك لم يختلف الناس في أبي بكر الصديق، تمت البيعة عامة لأبي بكر الصديق، كل الأنصار أجمعوا. ثم هناك قضية مهمة جدا بعد هذه الكلمات من أبي بكر الصديق وهو قوله إن قريشا ولاة هذا الأمر، ماذا حدث بعد ذلك؟ شوف في خلافة علي رضي الله عنه، طيب صار نزاع بين المسلمين في صفين في الجمل، لم يكن على الخلافة لكن صار نزاع. ثم بعد ذلك صار النزاع على الخلافة في عهد يزيد، طيب لما خرج الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك في عهد مروان بن الحكم لما خرج على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ثم بعد ذلك في عهد عبد الملك بن مروان. ثم بعد ذلك في أيام الدولة العباسية، طيب لما خرج بعد ذلك. وكل هذه الأمور إلى يومنا هذا ما خرج أنصاري يطالب بالخلافة، لأنهم علموا أن المسألة محسومة لقريش. كل الذين تنازلوا على الخلافة على مر التاريخ كلهم قرشيون، لأن المسألة حسمت بعد قول أبي بكر الأئمة من قريش، حسمت المسألة، فلم يطالب أنصاري واحد بالخلافة بعد ذلك. ولكن مع وجودهم، ولكن بس مسألة نقطة مهمة في هذه في موضوع الإمامة القريش، أنت تريد أن تقول أنها كانت يعني مهمة من جهة أنها تشريع ديني. نعم. بينما في رواية البخاري واللي أنت تفضل أن تحتكم إليها. لا أنا أحتكم إلى الصحيح، ما عندي مشكلة. إيه صحيح. هو لا يريدها بمعنى أنها توجيه شرعي، يريدها بمعنى أنها حق يعني درس واضح لكل ذي عقل، أن الحكم لن يعرف، الناس لن يقبلوا سلطة إلا سلطة هذا الحي من قريش. كمان تقول مثلا الآن في بعض الدول أنه إذا الجيش لم يكون طرف في السلطة في الحكم فالناس لن ينقادوا أو لغيره. في قوله بكر الصديق هنا لن، في روايات الشيخ منير الغضبان الأخرى صح، لأنه ذكر الإشارة كلامك لما قال لسعد بن عبادة لم تسمع فينا كذا كذا، لكن في البخاري هنا هو يقدمها كحكمة واضحة أن الأمر لن يعرف إلا لهذا الحي من قريش، ويعلل ذلك لأنهم أوسط العربي نسبا ودارا. دكتور هذا في هذا الحديث حديث أخرى كثيرة. طيب كيف توفق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وإن ابن حجر الأسقلاني نعم. يقول بعض الفضلاء شكر في هذا الحديث نعم. فكتبت هذا الحديث عن 40 صحابية رواية هذا الحديث لأمين من قريش كتبه عن 40 صحابية ابن حجر الأسقلاني الحافظ صاحب فتح الباري. طيب واحنا فتح البالي على الرأس والعين كيف توفق بين هذا الأمر وبين توجيه النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بأن يسمعوا ويطيعوا حتى لو تأمر عليهم جيد. يعني أمير حبش هذا جيد. في فرق بين الأمير وبين الخليفة العام يعني خليفة المسلمين الذي يكون له الخلافة العظمى يجب أن يكون قرشي. أما هذا القرشي يختار ولاة من كل الأجناس وكل الأنواع هذا ما في عليه خلاف. يعني الأمير العادي حتى رؤساء الدول اللي عندنا كلهم بذلك أو خلفاء هؤلاء رؤساء عاديين يمكن أن يكونوا من عامة الناس ومن هؤلاء يمثلون دولة واحدة وخلافة واحدة الأصل أن يكون خليفة من قريش. وهذا القضية المسلمة مثلا صلاح الدين الأيوبي دولة الغزنويين دولة الطيئيين كل الناس كانوا غير عرب مو بس للقريش غير عرب كانوا يحكموا ويستلموا سلطات ويستلموا ولاية لكن الخليفة كان عباسي من قريش خليفة كان أموي من قريش. هذا لم يكن معنا في الدول العثمانية لم يحصل هذا لكن على كل حال فقط أردت أن ألاحظ هل أعلق هذا هل في البخاري تصحيح لحديث الأئمة من قريش؟ نعم الحديث الثالث هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر أيضا ما هو ليهم 12 خليفة كلهم من قريش وغير ذلك كثير في الصحيحين لكن على كل حال هي القضية يعني شبه إجماع بين أهل السنة أن الخلافة لا بد أن تكون في قريش. هذه مسألة محسومة خالف في هذا الخوارج فقط أنه يمكن أن يكون خليفة من غير القرشين وخالف بعض المعتزلة لكن المشهور عند أهل السنة شبه إجماع فيه أنه لا بد أن يكون الإمام قرشيا. أما الذي ذكرت أنت وهو تسمع وتطيع من اللي عليك عبد الحبشي فهو الذي ذكرت أيضا أنت عن خلافة العثمانية فيما لو تولى على المسلمين غير قرشي أخذها بالسيف أو بأي طريقة أخرى أخذها غير قرشي نسمع وتطيع له. لماذا؟ لأنه هو الآن تولى أمور المسلمين لا نخرجه لكن لو كان الأمر إلينا لا يولى إلى قرشي لكن إن تولى غير القرشي كالدولة العثمانية كان لها 7 أضعاف مع أنهم غير قرشي كمان الأمراء كل الناس ضروا للأمراء نعم وكذلك الولايات الكذا ليس ضروا يعني مثل الخليفة العثماني كان خليفة كان هو الحاكم خليفة نعم الوطن الإسلامي كله كان هو يعين الوالي في تونس نعم في اليمن نعم. نعم. وعينه في ليبيا نعم. وعينه في السودان وفي مصر وفي غيرها نعم قال السلطان المسلمي فهذا اللي وعلى كل والرواية التي طبعا احنا معنا مجموعة روايات ما في بس نسمع ونطيع لكن لو كان الأمر إلينا لا يولى إلى قرشي. طيب الآن في رواية أخرى للباقلاني في معرض ذكره للإجماع على خلافة الصديق رضي الله عنه قال كان رضي الله عنه مفروض الطاعة لإجماع المسلمين على طاعته وإمامته وانقيادهم له حتى قال أمير المؤمنين علي عليه السلام مجيبا لقوله رضي الله عنه لما قال أقيلوني فلست بخيركم فقال لا نقيلك ولا نستقيلك. سيدنا علي يقول سيدنا أبو بكر قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ألا نرضاك لدنيانا يعني بذلك حين قدمه للإمامة في الصلاة مع حضوره واستنابته في إمارة الحج فأمرك علينا. وكان رضي الله عنه يقول الباقلاني أفضل الأمة وأرجحهم إيمانا وأكملهم فهما وأوفرهم علما. طيب دكتور عفوا يعني نعم يعني قضية خلافة أبي بكر الصديق جاءت فيها نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأظن أن موضوع حديثنا الآن تكلم عنه. نعم طب ماذا عندك؟ أول شيء يعني ثبت أنه أفضل الصحابة على الإطلاق أنه رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكرت قبل قليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. ولما قال له ابنه محمد ابن علي بن أبي طالب قاله من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال ثم من قال عمر. هذا علم من طرد في الصحيح طيب البخاري. وكذلك لما سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه قال عائشة قال من الرجال قال أبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل أنت تارك لصاحبي ميزه عليهم جميعا طيب وقال سد الأبواب إلا باب أبي بكر ثم هو أعلم الصحابة على الإطلاق كما قال أبو سعيد وكان أبو بكر أعلمنا. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن يسر الله تبارك وتعالى وتكلمنا عن فضائل أبي بكر لنرى علم أبي بكر كيف إنه يقدم على علم كل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر، أو أبي بكر وعمر، اقتدوا هكذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بإسناد صحيح، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. كذلك حديث جبير بن مطعم، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن أمر فأجابها وأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن أتيت ولم أجدك؟ يقول جبير: تعني الموت، يعني لو توفي صلوات الله وسلامه عليه. قال: إيتي أبا بكر. فأمرها أن ترجع إلى أبي بكر الصديق، وهذا في الصحيح، في الصحيحين البخاري ومسلم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد ذكرناه قبل قليل: ادعي لي أباك وأخاك فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله ورسوله والمؤمنين إلا أبا بكر. وكذلك حديثه الثاني لعائشة كذلك: ادعي لي عبد الرحمن حتى أكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمن ويقول أحد أنا لها، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، قال: ويقول قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا في مسلم. كذلك إمامته للمسلمين في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أقل ما قيل 17 آية، 17 صلاة يصلي، 17 صلاة يصلي بالمسلمين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقبل أن يتقدم أحد غيره، بل قال أهل العلم: لم يتقدم أحد للصلاة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر، وهو الوحيد الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل أمر أن لا يصلي بالمسلمين غيره. وقال عمر: يا معشر الأنصار، أيكم ترضى نفسه أن يتقدم على أبي بكر الصديق؟ فقال الأنصار: معاذ الله أن نتقدم على أبي بكر. هكذا، معاذ الله أن نتقدم على أبي بكر. فقضية خلافة أبي بكر محسومة عند الصحابة، ولذلك قال أهل العلم: لم يختلف أهل العلم على أفضلية أبي بكر وأنه أحق بالخلافة من كل أحد. إنما الخلاف كما ذكر الأخ أبو عيسى، الخلاف بين أهل العلم هو هل كانت خلافة أبي بكر بالنص الجلي، أو كانت كما في حديث المرأة مثلا، وحديث الأمر بالصلاة، وحديث الكتاب الذي أراد أن يكتب، أو بالنص الخفي، وأن هذه إيماءات إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو إنه باختيار المهاجرين والأنصار. هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم يعني في هذه المسألة. طيب، الآن السؤال يا شيخ منير اللي يفرض نفسه هو أنه مع ذلك يبدو أنه كانت هناك حيوية داخل المجتمع المسلم الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كان هناك صحابة كبار معتبرين لا يمكن لا للشيخ عثمان ولا لي ولا لحضرتك أن يعني نتحدث لا في إيمانهم ولا في محبتهم للإسلام ولا للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يكونوا يرون في البداية ما يذكر الآن الشيخ عثمان، بدليل أنهم فكروا في أن يكون الأمر لهم. هذا الذي دائما يخلينا شوي يترك بعضا من الشك في أمر أن يكون الإمام قرشيا فقط، فتقول بالعقل كذا لو كان أمرا معلوما شائعا لما غاب عن الذين اجتمعوا في السقيفة أول الأمر. ويظهر من حديثهم أيضا أنهم طبعا كانوا يفكرون في الخلافة في الإمارة نفسها، وعمر بن الخطاب قال في البخاري قال: خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد. فهو كان احتمال من الاحتمالات. كيف نقرأ هذا الاجتهاد ولا هذا التطلع من الأنصار؟ نقرأ على أنه كما صورت أنت في البداية مجتمع حيوي وديمقراطي بالمعنى المحاصر الآن، في حيوية وفي ترشيحات، أم كيف نقرأ؟ يعني أولا الأنصار انتهت القضية عندهم ولم يعرف في تاريخهم إطلاقا أنهم تقدموا للخلافة بعد هذا النص. لا أبو بكر، عمر، عثمان، علي اعتبروا هذا حق قريش، كانوا يشاركون في المشورة من قريش اختار، لكن لم يقولوا نحن، لم يذكر عن الأنصار إطلاقا أنهم كانوا ينافسون قريش على الإمرة. هذه رقم واحد. رقم اثنين، في قضية يعتبروها الناس مشكلة كبيرة، وهي يعني عند الناس يعني حقيقة، لأنها واردة في البخاري، وتشير هذه الرواية إلى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تأخر في بيعته 16. وهذه فرصة لإخواني المشاهدين في العالم، أريد أن أوضح هذه النقطة وهم من حقهم أن يأخذوا بهذا الرأي لأنه هذا الكلام ذكر في البخاري. لكن المحققون من المحدثين قالوا غير هذا الكلام. وسأقرأ الآن الرواية الصحيحة التي وردت في هذا الموضوع وماذا قال الحافظ ابن حجر عنها بالنسبة لبيعة علي رضي الله عنه. طيب. الحديث الصحيح أنه تأخر والزهري قال ما بايع لا هو ولا أحد من بني هاشم ما بعد 6 أشهر، هذا بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها. يقول الرواية، الرواية التي يعني هي عندنا، قال الحافظ البيهقي أخبرنا كذا. المهم من الحديث حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس في دار سعد بن مبارك وفيهم أبو بكر وعمر، وقام خطيب الأنصار فقال تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن كنا أنصار الله ونحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره. فقال عمر بن الخطاب صدق قائلكم، أما لو قلتم غير على غير هذا لم نبايعكم. وأخذ بيد أبي بكر فقال هذا صاحبكم فبايعوا، فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار. قال فصعد أبو بكر المنبر، هذا في اليوم الثاني عندما كانت البيعة العامة واجتمع الناس جميعا ليبايعوا الصديق. نعم. يعني تلك البيعة بسقيفة بن ساعدة بايع فيها أبو عبيدة وعمر بن الخطاب والأنصار. نعم. في اليوم الثاني كل المسلمين يجب أن يبايعوا هذا الصديق، ثم البيعة العامة. وعندئذ صعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم يرى الزبير، هذا في اليوم الثاني. قال فدعا بالزبير فجاء فقال قلت ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواري أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال لا تثريب يا خليفة رسول الله، فبايع. ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء فقال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمه على ابنته يرجى أن تشق عصا المسلمين؟ قال لا تثريب يا خليفة رسول الله، فبايع. البيهقي، هذه رواه البيهقي أبو الحسن عن محمد حفظ فريني عن تعليق فتح الباري الحافظ بن حجر على هذه القضية. أرجو أن يسمع المسلمون في الأرض ما هو الصحيح في هذا الموضوع. يقول الحافظ بن حجر وقد صحح ابن حبان وغيره من حديث أبي سعيد الخدري وغيره أن عليا بايع أبا بكر أول الأمر، هذا الكلام الرواية هذه. وأما ما وقع في مسلم عن الزهري أن رجلا قال له لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة، قال ولا أحد من بني هاشم. الزهري قال هذا الكلام في البخاري. أيوة. فقد ضعفه البيهقي لأنه كلام تابع، كلام الزهري لا هو صحابي وهو يعني تابع. المهم أنه فقد ضعفه البيهقي لأن الزهري لم يسنده، قال رأي الزهري رأي الشخص بدون ما يقول هذا بسند، وأن الرواية الموصولة عن أبي سعيد أصح. نعم. الرواية هذه رواية بيهقي عن أبي سعيد أصح، وجمع غيره لأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان، يعني هو وقت انقطع مع فاطمة رضي الله عنها فترة عن الناس، فحسب الناس أنه لم يبايع فعندئذ يعني جدد البيعة مرة ثانية. نعم. وعلى هذا فعل نقول الزهري لم يبايع لي على تلك الأيام على غاية الملازمة له والحضور عنده وما أشبه ذلك، فإن في انقطاع مثله عن مثله ما يوهم من لا يعرف بوثر الأمور أنه بسبب عدم الرضا بخلافه. فالقضية بالنسبة لخلاف بيع الصحيح، المحققين ابن حجر العسقلاني الحافظ الذهبي الحافظ ابن كثير كل رجال الحديث المحققين يؤكدون أن علي رضي الله عنه والزبير بايعوا، وحتى يجمعوا بين الحديثين الموجود في البخاري الموجود هنا، قالوا أنه جدد البيعة مرة ثانية. وحتى هنا كلمة يعني الحقيقة مهمة جدا، يعني قالها الزبير رضي الله عنه عندما يعني وقف خطب يعني الصديق رضي الله عنه وقال في خطبته، خطبة الصديق أنا فيها بعد قليل، خلينا نركز على النقطة دي اللي أنت ذكرتها. طيب نذكرها بعدين. مضبوط. أود أن أسأل الشيخ عثمان الخميس على موضوع مبايعات الإمام علي لأبي بكر الصديق، يعني ماذا تقول أنت في الروايات الواردة حولها؟ ولا شك انه جاءت روايتان، روايه انه لم يبايع الا بعد 6 اشهر من موت فاطمه رضي الله عنها، يعني بعد 6 اشهر من بيعه ابي بكر انتظر 6 اشهر حتى توفيت فاطمه رضي الله عنها وكان مشغولا عندها، وانه راى البعض انه كان يرى ان له حقا في الخلافه وبايع بعد 6 اشهر. والروايه الثانيه التي ذكرها الشيخ وقد صححها حافظ كثير كما ذكر وغيره من اهل العلم، بل ان الامام مسلم رحمه الله تعالى كلم ابن خزيمه بهذه الروايه، ولما سمعها منه قال ان هذه تسوى بدنة، فقال له ابن خزيمه بل تسوى بدره، يعني كيس من الذهب، لانها تبين حقيقه الامر وان علي رضي الله عنه بايع كما بايع الناس من اول يوم، لانه اول يوم حصل هذا، ثم ثاني يوم قام وبايع مع الناس، فتثبت ان علي بايع. ويبقى هنا الإشكال. اعطيني خلينا نذكر الان في الاعمار، كم كان عمر الصديق وقتها وعمر علي بن ابي طالب رضي الله عنه؟ صديق 61 سنه. علي بن ابي طالب النبي طالب رضي الله عنه حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، مع 23 سنه 33 سنه 33 سنه. يعني قد يقول قائل انه اذا ربما اذا حتى للذين ربما كانوا يرون في حقيقه الامام علي ان عامل السن نعم ربما يعني كان ايضا من العوامل التي جعلت البعض يعني يرى ان الوقت لم يحن بعد للامام علي وانه يعني امامه شيء طبيعي يا اخي في العالم كله. يعني انسان عمره 60 61 سنه شيخ المسلمين اكبر المسلمين علمه وفضله ورفقه الرسول في الغار، يعني ابو بكر علي الله يرضى عنه لا يمكن ان يتقدم او ان يفكر ان يتقدم على الصديق. عندي شاهد على هذا الكلام. طيب هنرجع لك بعد شوي ناخذ شاهدك، كمل الشيخ عثمان. نعم جهز لي الشاهد بعد شوي. نقول الذين قيل انهم تخلفوا عن بيعه ابي بكر 5 وهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه، بنو هاشم، الزبير، سعد بن عباده اللي حضر الاجتماع الذي حضر الاجتماع نعم، والانصار. طيب اما بنو هاشم فلم يثبت بإسناد صحيح انهم تخلفوا عن بيعه ابي بكر، وانما هذا كان من كلام الزهري، وكما ذكر الشيخ رضي الله عنه غير مسلم، وانما من بلاغات الزهري وإدراجاته، والزهري من صغار التابعين، ولذلك يقول أهل العلم أن مراسيل الزهري يعني ضعيفة جدا لا تقبل، لأنه من صغار التابعين على الأقل عنده 1 أو 2 في الإسناد أسقطه، فهذا أمر. فإذا بنو هاشم لم يثبت أنه لم يبايعه، وإنما الذي ثبت في الأربعة الأنصار حسم أمرهم في السقيفة، ولما قال أبو بكر الأئمة من قريش انتهى أمر الأنصار وسلموا وبايعوا جميعا لأبي بكر الصديق، لم يتخلف منهم أحد. طيب بقي الآن 3، سعد بن عبادة وعلي والزبير بن العوام. علي رضي الله عنه ثبت في الرواية الصحيحة التي ذكرنا عند البيهقي وغيره أنه جاء وكان اللي رواه الشيخ من نعم الشيخ. نعم طيب هذه ثبت أن عليا بايع كما بايع غيره في ثاني يوم، وكذلك الزبير بن العوام. فلما جاء علي رضي الله عنه وقال له أبو بكر ما لك يا ابن عم رسول الله وختنه على ابنته فاطمة رضي الله عنها، فقال لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله، وقام وبايعه، والزبير كذلك بايعه. نعم طيب إذن بقي سعد بن عبادة. سعد بن عبادة هنا روايتان، الرواية المشهورة أنه بايع كما بايع الناس، كما في حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف ذكرنا قبل قليل، وأنه لما قال أبو بكر لقد قال رسول الله وأنت قاعد الأئمة من قريش، طيب سكت سعد بن عبادة ثم قال نعم أنتم الأمراء ونحن الوزراء. ولكن هذه رواية مرسلة، ولكنها من مراسيل يعني رجل من أواسط التابعين، وغالبا سمعها من صحابي، ولا تخالفها رواية أقوى منها سندا أبدا، لأن سعد بن عبادة لم يبايع. وأما الروايات التي تقولنا بأن سعد بن عبادة قال بعد ذات لأقاتلنكم ما ملكت يميني سيفي وما بقي من نبلي ومن أطاعني من قومي، وكان لا يجمع معهم في جمعتهم ولا يقف معهم في موقفهم، هذا كله كذب لم يثبت منه شيء. فبقى نذن رواية فيها كذاب وفيها وطاع. أحسنت. رواية تقول حدثنا هشام بن محمد عن أبي مخنف قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي عمرة الأنصاري، وفيه قال يعني في مثلا أبو مخلف متفقين على يعني الصح على الناس على أنه يعني يكذب ويضع الأحاديث وأنه يعني كما نذكر أكثر من ذلك. أما يعني الرواية التي وردت هذا هو سنة ما في أقوى من أكثر من فهذا بالنسبة لسعد بن عبادة. فيبقى إذا هنا لم يخالف أحد بعث أبي بكر يعني هذا المشهور. يبقى موضوع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو هل فعلا تأخر 6 أشهر أو لا؟ هنا عندنا قضية. سعد بن عبادة يقول تأخر يقول بايع. سعد بن عبادة يقول بايع. عائشة تقول لم يبايع إلا بعد 6 أشهر. هنا عندنا مثبت ونافي. أبو سعيد الخدري يثبت شيئا رأى وهن عليا جاء وبايع. وأبو سعيد والزبير جاء وبايع. عائشة تقول لم يبايع. هذا المجلس يمكن أن يحضره أبو سعيد ولا يمكن أن تحضره عائشة. طيب المثبت إذن هنا مقدم على النافي. هذه قضية الأولى ماشي. القضية الثانية وهي أن عائشة رضي الله عنها إذا قالت لم يبايع رضي الله قال أهل العلم كما ذكر الشيخ رضي الله تعالى أنه بايع ثم اعتزل يمرض فاطمة لما مرضت ثم بايع مرة ثانية فيكون بايع مرتين فيكون كلام عائشة صحيح أخبرت بما تعلم أبو سعيد صحيح أخبر بما يعلم. الاحتمال الثالث وهو أقواها وهن عائشة لم تقل شيئا من ذلك وإنما هذا أيضا من إدراج الزهري وإنما إدراج الزهري والقول بأنه إن علي لم يبايع 6 أشهر هذا من كلام الزهري وليس من كلام عائشة. ولذلك لو ترجع إلى رواية البخاري نفسه لهذا الحديث قال طيب هل قال هنا ليس لا يعقل أن تكون من كلام عائشة من عائشة قال قالت وهي قال قال في مشكلة أخرى هنا أنت لم تعدد في الشخصيات المهمة نعم موقفها من خلاف الصديق طبعا هناك موقف السيدة فاطمة أولا رضي الله عنها وأرضاها فاطمة لم لا تبايع مضبوط يعني النساء لم يبايع لا الذي يبايع الرجال مضبوط طيب الحلو العبد الرجال وليس النساء يعني بس فاطمة رضي الله عنها فاطمة رضي الله عنها غير موقف أي سيدة لم تتدخل في موضوع البيعة أصلا بل فاطمة بالعكس فاطمة كانت ترى أبو بكر هو الخليفة وإذا جاءت تطالبه لماذا لم تذهب إلى سعد بن عبادة؟ لماذا لم تذهب إلى علي؟ لماذا لم تذهب إلى عمر؟ ذهبت إلى أبو بكر لماذا؟ لأنها ترى أنه هو الخليفة تعتقد خلافته أصلا هذه الرواية في هذا المجال فأتي كده مع الثانيتين هي تعتقد أنه هو الخليفة وإنما جاءت فاطمة تطالب ميراثها جاءت تطالب ميراثها من النبي كما يرث الأولاد آباءهم فجاءت تطالب ميراثها سواء من فدك أو من خمس خيبر أو مما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعض الشيء الذي يأتيه فجاءت تطالب بذلك فعند ذلك أخبرها أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه فهو صدق فلم يعطيها الميراث الذي ترى هي أنه ميراث ويرى أبو بكر أنه ليس ميراث. أنا الآن دع هذا الموضوع جانبا أنا أسألك أنت الآن فليكن الدكتور محمد الهاشمي هو الذي بويع أنت مكان أبو بكر الصديق طيب أسألك سؤالا صريحا أنت الآن مكان أبو بكر الصديق وأنت هاشمي ترجع إلى هذا النسب طيب لو أنت مكان أبو بكر الصديق وجاءتك فاطمة وقالت لك أعطني ميراثي من أبي والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك وسمعته منه قال لا نورث تعطيها أو لا تعطيها أجب فحسب بس أنت اللي تسأل نحن نسأل أجب تعطيها أو ما تعطيها الآن أنت تغير في نظام البرنامج طيب يلا غير أنت مغير مكاني مرة أنت تغير نظام البرنامج تعطيها أو ما تعطيها حول أنت إلى المحاور طرح طيب ما في بس تعطيها أو لا تعطيها أنت محاور طيب أنا سوف أشوف بعد سماع الرواية لا بس أحاول الإجابة الأمر إليك أحاول الإجابة الأمر. أقصد أن أبا بكر لم يظلمها أبو بكر صار بين أمرين بين أمر النبي وبين طلب فاطمة أيستجيب لأمر النبي أم يستجيب لطلب فاطمة فرجح طلب النبي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه فهو صدقه فهذا الذي حصل هل لديك رواية في هذا الأمر؟ تفضل شيخ منير عن زيد بن أسلم عن أبيه قال لما بويع لأبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان علي والزبير يدخلان على فاطمة فيشاورانه فبلغ عمر ودخل على فاطمة فقال يا بنت رسول الله ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك، وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك. من يقول هذا الكلام؟ عمر بن الخطاب. يقول لها: ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك، وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك. عمر ولا عمر. وكلمها. فدخل علي بن الزبير على فاطمة فقالت: انصرفا راشدين، فما رجع إليها حتى بايعها. المصدر فضائل الصحابة للإمام أحمد صفحة 364 حديث 532 رجال الإسناد ثقات غير محمد بن إبراهيم وقد سكت عنه. ماني بن شيخ بن مكيك شو عندك رأي في الإسناد هذا؟ ما أدري، لكن هي رواية مشهورة طبعا أنه دخل عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وترضاها حتى بعد رواية ثانية وترضاها حتى هي رواية عند البيع، يعني قبل ما تروح تطلب هذا وقبل هذا الأمر بالأزمة يعني نفسها كان هذا الكلام وهذه الحادثة في فضائل الصحابة. على كل حال الله أعلم بها يعني صحتها، لكن على كل حال المحقق هذا الكلام عنه يعني نحن ليس بالذات طالما في محقق قال صحيحة ليش تحت نقول الله أعلم صحيحة. هاي شيخ فيها رد مجهول. مو مجهول سكتوا عنه يعني بالذات ما قالوا عنه. ما معنى سكتوا عنه؟ يعني لا ذموا لا مدعوا بس معروف يعني مجهول إيه؟ مجهول الحال يعني هذا الكلام يكون مجهول الحال او يكون يعني ما قالوا لا بذنب ولا بقدح مستور وليس مجهول، المستور غير المجهول. ماشي على كل حال هو شرط الحديث الصحيح ما رواه عدل ضابط، هل هذا ضابط؟ يعني ما نقول حديث صحيح، نقول اسناده رجال ثقات. ماشي يعني ما نجي نحن نحضر واسع نقول الروايه توكل على الله. قلت انا سالتني سالتني قلت انا رايي انت تقول رايك انا رايي ما هي مشكله الدكتور. على كل حال على كل حال يعني هو الثالث ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه جاء الى فاطمه وترضاها حتى رضي وقالت يعني كلمه لما جاءها علي رضي الله عنه وقال هذا ابو بكر وعمر يستاذنان يعني عليك بالدخول. فقالت اذن لهم ان شئت لعلي فاذن لهما علي رضي الله عنه فدخلا على فاطمه رضي الله عنها وترضيا حتى رضيت وهذه مذكورة هنا. طيب يقول عند البيهقي طبعا لفظ ان فغضبت فاطمة هجرت فلم تكلم حتى ماتت انه مدرج من كلام الزهري كما قلنا وفيه ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه دخل على فاطمة وعمر فترضيا حتى رضيت ثم قال يا بكر والله لا اكلمكما فقال حافظ بن حجر اي لا تكلمهما في هذا الميراث يعني لا تطالب به من هذا الميراث والحافظ بن حجر وهذا في الفتح الجزء السادس صفحة 202 وهذا الظاهر لأنه لا يعقل أبدا أن فاطمة رضي الله عنها تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طيب وهي تهجر أبو بكر ستة أشهر ولا تكلمه. طيب على إيش؟ على لعاعة من الدم. لا يمكن أن يحدث هذا من فاطمة رضي الله عنها. ثم من الذي غسل فاطمة؟ المشهور أن غسلت أسماء بنت حميد أسماء حميد زوجة أبو بكر في ذلك الوقت رضي الله عنهم أجمعين. فالقصد أننا يعني نرفع من قدر فاطمة رضي الله عنها عندما نقول إنها فعلا رضيت عن هذا الأمر ولم تكلم أبو بكر في هذا الميراث فعلا لم تكلم بعد ذلك في هذا الميراث والدليل على هذا أمور. الآن بعد خلافة أبو بكر الخلافة لمن كانت؟ لعمر لم يعطيها الميراث. طبعا توفيت فاطمة رضي الله عنها خلافة أبو بكر لكن إذا توفيت أين يذهب ميراثها؟ إلى ورثتها. من ورثتها؟ علي والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم أولادها. طيب بعد خلافة عمر يمكن لمن كانت الخلافة؟ لعثمان. طيب لم يعطهم كذلك. طيب بعد عثمان لمن؟ لعلي بن أبي طالب. لم يعطهم كذلك. بعد علي من؟ الحسن. لم يعطهم كذلك. ما هم يعطون؟ طيب خلينا في بعض التليفونات الآن من السادة المشاهدين. الأخ محمد في الكويت تفضل. يا أخ محمد السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك أخي الهاشمي. أحييك. وحي الشيخين الشيخ عثمان الخميس شيخنا في الكويت وحي الشيخ منير غضبان. في البداية في ثلاث ملاحظات بس أحب أوجههم. نعم. واحد بالنسبة للأسئلة التي تسأل من قبل المستفيدين لا نلقي إجابة لها أو إجابة عن الأسئلة التي ترد. اثنين الوقت الذي يعطى للمنتصرين ممكن على اخر تتم في اخر الحلقه ينقطع يعني المتحدث وتتم نهايه الحلقه. وملاحظه ثالثه واخيرا بالنسبه للشيخ منير الغضبان شيخنا بالنسبه للمقاطعات للشيخ عثمان خميس يعني تتم يعني بتناسب واتمام الكلمه الشيخ المحمد السجان الموضوع على البيان. وهذا والله الموفق وان شاء الله ينور برنامجكم للمشاهدين وتوضيح اكثر. وشاكر لك اخي الهاشمي على تقديمك هذا البرنامج ونتمنى المزيد ان شاء الله. وشاكر لكم والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام بارك الله فيك استاذ محمد. الاخ الشيخ الخزاعي الشيخ محمد الخزاعي في لندن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف الحال؟ اهلا وسهلا سيد الهاشم، كيف احوالك؟ كيف انت؟ ان شاء الله طيب. والله ان شاء الله بخير اذا انت بخير. الله يعزك ويحفظك. سيدنا الهاشم كيف يحسون على جدك امير المؤمنين وعلى جده فاطمه الزهراء بهذه الحديث المفتعله التي وضعها بني اميه اعداء لرسول الله. المهم انا اروح في صلب الموضوع. الاخ عثمان الخميس قال ان ابو بكر اعلم الصحابه وافضلهما، وانا ما اعتقد هذا صحيح. ان افضل الصحابه هو امير المؤمنين علي عليه السلام، واعلمهم علي عليه السلام بقول رسول الله انا مدينه العلم وعلي بابها، فمن يريد ومن اراد العلم فلياتي من بابها وحده. اما بالنسبه لي لفدك، فدك هي قرية في الحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة، وهي أرض يهودية كان يسكنها طائفة من اليهود حتى السنة السابعة، حيث قذف الله بالرعب في قلوب أهلها فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النصف من فدك، وروي أنه صالحهم عليها كلها فصارت ملكا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة لأنها لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ثم قدمها لابنته الزهراء عليه السلام، وكان في في في زمنه في عهد ابيها بعد وفاته الخليفه الاول اخذها منها، ولما تولى عمر الخلافه ردها الى ورثه رسول الله، لان فاطمه الزهراء لم لحقت برسول الله ب 75 يوما، ثم ردها الى بنت الى عائشه زوجة رسول الله وحفص. ولما ولي عثمان بن عفان أقطعها من مروان بن الحكم، فلما صار الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان أقطع مروان ثلثها وعمر بن عثمان ثلث الآخر. فالحديث أنا اللي أريد أقوله، هذه كثير من الأحاديث التي افتعلت على رسول الله. أنا اللي أسأل الأخ عثمان، هل الإمام علي عليه السلام احتج ولم يحتج بعد السقيفة؟ مع كل احتراماتي لكل صحابة رسول الله، أنا ما عندي مشكلة مع كل صحابة رسول الله، بس أنا احتج كما احتج أمير المؤمنين. الوراثة سرقت من أمير المؤمنين في يوم السقيفة وهو كان أعلم ووارث رسول الله. فهذه كل الأحاديث التي افتعلت في زمن بني أمية على أمير المؤمنين وعلى الأئمة الأطهار. طيب. أما بس اسمح لي دقيقة واحدة. أما الأخ عثمان يقول علي أكو نوعين من علي أو يوم نوعين من الصحابة، علي علينا وغير اللي تعرفه، وأنا علي بن أبي طالب ابن أخت خزاعة. خزاعة هم أهل التشيع وهم دروع وسيوف آل البيت، وخزاعة تعرف علي بن أبي طالب وآل البيت أكثر مما يعرفه الأخ عثمان. فالوراثة لعلي بن أبي طالب، إحنا مشكلتنا ليس مع الصحابة، الصحابة إحنا صحابة رسول الله نجلهم كلهم، ولكن عندنا مشكلة أنهم خالفوا كلام الله ورسوله عندما سرقوا خلافة أمير المؤمنين. وشكرا. شكرا جزيلا. صلى الشيخ عقبال الخميس بالجواب. حياك الله يا اخ محمد الخزاعي. بالنسبه لقولنا علي افضل واعلم لحديث علي مدينه العلم، هذا حديث ضعيف، بينا ضعفه هنا في جلسات، بل حتى في كتب الشيعه هو ضعيف. لا يحدث هذا الحديث لا في كتب أهل السنة في كتب الشيعة، بل هو حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض من لم يقل مكذوب قال ضعيف جدا. وأما بالنسبة لفدك فغير صحيح أن النبي قدمها لفاطمة رضي الله. نحن الآن تعطيني فرصة إن شاء الله أتكلم في هذه المسألة يعني بالذات. يعني بالنسبة لفدك الآن دعونا نتكلم بواقعية الآن. متى أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة؟ فدك من مال خيبر مع اليهود، وخيبر في أول سنة السابعة من الهجرة. فإذا كانت كذلك ففي بداية السنة السابعة كانت فاطمة موجودة وأم كلثوم موجودة وزينب موجودة بنات النبي صلى الله عليه وسلم. زينب توفيت في السنة الثامنة وأم كلثوم توفيت في السنة التاسعة من الهجرة. بشير بن سعد الذي ذكرنا اسمه قبل قليل، بشير بن سعد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد أن يعني أنحل ابني هذا حديقة اللي هو النعمان. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أكل أولادك أعطيت؟ يعني أعطيت جميع أولادك أو هذا فقط؟ قال لا لم أعط كل أولادي. قال ارجع فإني لا أشهد على جور. فسمى هذا الأمر جورا صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأنه يفرق بين أولادهم، وهذا يحدث بينهم بعد ذلك الضغينة والبغضاء. هذا النبي الكريم لو عظمناه حقيقة في قلوبنا لعلمنا أن الذي لا يشهد على الجور لا يمكن أبدا أن يفعل الجور. فكيف يعطي فاطمة رضي الله عنها فدك ولا يعطي أم كلثوم ولا يعطي زينب وهما بناته صلوات الله وسلامه عليه؟ فهذه القضية الأولى. القضية الثانية، طبعا الشيعة طيب لا يعني هو قال كتب الشيعة ترى ما في كلمة شيعة لا تسيء. لا انا عارف يمكن شيعة الله سبحانه وتعالى يقول من شيعة لابراهيم. اذا لا وهم كمان هم متشيعون محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا ما عندي مشكلة وللأئمة اهل البيت. دكتور لكن انا فقط لان الحوار الان لا دكتور لا تحمل المؤثر ما تحمل الامر طبيعي جدا اتركه. الشيخ الخزاعي الشيخ الخزاعي لا لا لا اذكر كتب الشيعة اذكر كتب انا الكتب الان لا بس شيخ لا محمد الخزاعي طرح سؤال جاوب ما في مانع دكتور انت تعقد الامور. طيب لا لا طيب خير ان شاء الله. يعني الان في كتب الشيعة وفي كتب السنة ان هذا الكلام غير صحيح، لان الان في كتب الشيعة نجد ان فاطمة رضي الله عنها بعضهم يرى انه فدك عبارة عن هبة وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، وانها جاءت تطالب بالهبة وانه وهبها متى كما قال الشيخ الخزاعي. انتهى الوقت، نواصل غدا ان شاء الله. اذا غدا نبدا بهذا الموضوع. شاهدي الكرام شكرا للشيخ منير الغضبان، شكرا للشيخ عبد الخليز، شكرا لكل من اتصل ولكل من لم يتصل او اتصل ولم نعطيه فرصه. انتهى وقت البرنامج الان، تصبحون على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء. شكرا منير.